بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم ومن المستمعين. يقول: الخوف من الرياء والإحساس بالنفاق اسم يطاردني. الحمد لله أنا الآن أداوم على الصلاة وأتحرى العمل الصالح والدعاء، ولكن يراودني شك أن هذا يجعل الناس يشكرون في وفي أفعالي، وأخاف أن يبطل عملي وأنا لا أدري، فما توجيهكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: النفاق أو الرياء يكون هو الباعث على العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليماري به العلماء، أو ليجاري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، إلى آخر الحديث. فهذا هو الرياء. الإنسان يكون عنده الباعث على العمل أن الناس يشكرونه، أما إذا كان يعني يأتي الظن منه بعد العمل، يأتي ما يبعثه على العمل لكن يأتيه بعد العمل، فهذا من الوساوس، وعليه أن يبتعد عن ذلك، عليه أن يستعيذ بالله جل وعلا، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تكون عنده قوة إرادة لا يلتفت إلى هذه الأمور، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنه كان فيه بائع في محل تجاري وأرسلني في حاجة وبقي من المبلغ 100 ريال، وبعد فترة تحول من هذا المحل إلى محل آخر، وكذلك صاحب المحل هذا تغير، ولم أقم بإرجاع المبلغ الذي له، مبلغ 100 ريال إلى الآن، وأنا لا أدري أين مكانه، فماذا أفعل؟ الجواب: إذا كنت تجهل مكانه ما تستطيع الاهتداء إليه، فإنك تتصدق به على نيته، وتستغفر الله من أخذك هذا المال وبقائه عندك هذه المدة، لأنه مضى وقت تتمكن فيه من إيصاله إليه ولكنك لم تفعل، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه. والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأيكم ما يسمى بعمرة المولد أو الميلاد؟ يفعلونها مجموعة من الشباب ويتوجهون إلى بيت الله الحرام في ليلة الميلاد في ربيع الأول، فهل هذا الفعل صحيح؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات البدع، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالعبادات التي يفعلها الإنسان في مثلا في ليلة المولد، فلا شك أن هذه من البدع المحرمة، وهو يفعل من أجل أن يحصل على الأجر، ولكنه في واقع الأمر يكون آثما. والإنسان إذا أراد أن يتقرب يتقرب بما شرع الله جل وعلا، يريد بذلك وجه الله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: جئت لأداء العمرة وصار لي بمكة فترة، وأود أن أعتمر لأمي المتوفاة، علما أنني لم أنوي قبل وصولي مكة أن أعتمر لها، فماذا أفعل؟ هل أعود لأحرم من الميقات؟ الجواب: الشخص إذا دخل مكة وهو محرم بعمرة وأداها، وأراد أن يؤدي عمرة ثانية له أو لغيره، فإنه يخرج إلى التنعيم أو يخرج إلى عرفة خارج حدود الحرم، ويحرم بالعمرة سواء كانت لنفسه أو كانت لغيره، لكن إذا كانت لغيره يقول: لبيك عمرة عن فلان، فإن كان موجودا يخبره قبل أداء العمرة، وإذا كان ميتا فلا يحتاج إلى هذا، وإذا كان حيا وكانت فرضا وكان الشخص لا يستطيع ذلك يخبره قبل أن يفعل، أما إذا كانت نفلا فإنه يخبره سواء كان مستطيعا أو غير مستطيع وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة وردت حول موضوع المساهمات. السؤال الأول: ما حكم المساهمة في صناديق البنوك الاستثمارية والتي يعلن بأنها يشرف عليها لجان شرعية، هل الاستثمار فيها جائز؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. والشخص عندما يريد أن يتعامل في معاملات مالية إن باشرها بنفسه فواجب عليه أن يكون على علم من حل البيع والشراء قبل أن يدخل فيه، يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء قبل أن يدخل فيه. وإذا أناب شخصا غيره يقوم مقامه فهذا النائب لا بد أن يكون على علم بالبيع والشراء. ومن المعلوم أن عقود المعاملات أسباب للكسب الذي ينشأ عن التعامل فيها، فإذا كانت هذه الأسباب مشروعة صار الكسب مباحا، وإذا كانت هذه الأسباب غير مشروعة فإن الأرباح التي تحصل منها لا تكون مباحة. فالعبرة بواقع العقد. إذا كان العقد مشروعا وترتب عليه مصالح صارت طيبة، وإذا كان العقد محرما وترتب عليه فوائد فإن هذه الفوائد محرمة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن حكم المتاجرة بالأسهم، يقول: تختلط علينا قضايا الأسهم، بعضهم يقول فيها تفصيل وبعضها محرم واضح التحريم ونحو ذلك، كيف أعرف مثل هذه الأمور؟ الجواب: الشخص عندما يدخل أو عندما يريد الدخول في معاملة من المعاملات المالية مثلا، فإنه لا بد أن يكون على علم بهذا العقد، هل هو حلال أو ليس بحلال، لأنه ينظر إلى الثمن وينظر إلى المثمن، فإذا كان الثمن حلالا والمثمن حلالا فلا بأس بذلك، وإذا كان مثلا الثمن ليس بحلال لكن المثمن حلال فهذا أيضا لا يجوز. وتارة يكون كل من الثمن والمثمن محرما، أو يكون مثلا كل منهما حلالا، أو أن الثمن يكون محرما والمثمن يكون حلالا، أو المثمن يكون محرما والثمن يكون حلالا. فإذا كان كل منهما حلالا فهذا هو العقد الصحيح، أما إذا كان كل منهما حراما أو كان أحدهما حراما فإنه لا يحل العقد وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنهم في بلد غربي، فأين يدفنون الموتى وأين يصلون عليهم من المسلمين؟ الجواب: إذا مات المسلم بين المسلمين فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وبإمكان المسلمين في بلد من البلدان بإمكانهم أن يجعلوا لهم مثلا أرض تكون مقبرة، يتفقون مع الدولة على تخصيصها لهم ويدفنون موتاهم في هذه المقبرة على الطريقة الشرعية وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سيقول: ذهبت بزوجتي إلى الطبيبة وأثبتت بأنها حامل منذ شهر وثمانية أيام، وكنا قد اتفقنا على عدم الولادة لمدة معينة لإصابتها بمرض لا تتحمل معه مشقة الحمل، هل يجوز إسقاط الحمل في هذه الحالة حفاظا على صحتها؟ أحسن الله إليكم. الجواب: هذا يحتاج إلى تقرير طبي من طبيبين أو ثلاثة أطباء. إذا كان مثلا للحمل في هذا، إذا استمر يخشى على الأم أنها تموت أو أنه يحصل عليها ضرر عظيم، ما في مانع من إسقاطه قبل نفخ الروح فيه، أما إذا نفخت فيه الروح هذا لا يجوز وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا يقول بأنه يبلغ من العمر 29 عاما، قام بخطبة فتاة وحصل على الموافقة، لكنه أصيب قبل أكثر من 3 سنوات بمرض عصبي وهو تصلب متعدد، يقول: الحمد لله حالتي الصحية جيدة، أستطيع القيام بجميع أعباء الحياة، هل يجب علي إخبار خطيبتي بمرضي هذا مع العلم أن حالتي طبيعية جدا؟ خطيبتي وأهلها موافقون وأنا كذلك، حريص عليهم خوفي إن أخبرته أنها سوف تقول بالطبع لأهلها واحتمال كبير أن يحصل تردد منهم أو رفض مع أنهم الآن على أتم أو الموافقة منهم ظاهرة بسبب نظرة المجتمع لكلمة مرض فقط مع العلم أننا على اتفاق كما ذكرت لكم فليجب علي إخبارهم. الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فهذه المسألة لا يجوز لك السكوت عنها والواجب عليك أن تخبر الزوجة وأن تخبر أيضا ولي أمرها لأن هذا المرض الذي ذكرته لو كان في الزوجة وأخفوه عليك فإنك ستلومهم إذا تبين لك منها صحة هذا يعني ظهور هذا المرض في التعامل معك فلا يجوز لك أن تخفي هذا عليهم وكونهم يترددون أو يوافقون هذا اتركه لله جل وعلا وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم هذه سائلة تقول ما حكم الأخذ من الحواجب باستخدام الليزر مع العلم أن الليزر هو ضوء يسلط على جذور الشعر فتموت ومن ثم تسقط الشعرة دون نتف أو نزع؟ الجواب من قواعد هذه الشريعة أن الوسائل الأصل فيها الجواز بمعنى أن الوسيلة التي يزال بها الشعر سواء كان بهذه الوسيلة أو كان بالنجف أو كان بالقص أو غير ذلك فالحكم في ذلك واحد فلا يجوز وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم مسألة أن الوسائل الأصل فيها الجواز الأصل فيها الجواز لكن هذه وسيلة يعني محرمة هذه تدخل في قاعدة الوسائل لها حكم الغايات لكن أنا قصدي في الأصل في الوسائل من ناحية التعدد ما هم من ناحية الحكم لا من ناحية التعدد أما من ناحية الحكم فالوسائل لها حكم الغايات إلا فإذا كانت الوسيلة مثلا إذا كانت الوسيلة تؤدي إلى واجب صارت واجبة وإذا أدت إلى محرم صارت محرمة وهكذا إلا أن فيه نقطة هنا أحب أن أنبه عليها بهذه المناسبة وهي أن بعض الوسائل تكون محرمة في حد ذاتها ولكنها تؤدي إلى غرض مشروع إلى مصلحة عامة وهذه هي التي يقول فيها العلماء يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ولهذا الله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فسب آلهة الكفار واجب ولكن الله سبحانه وتعالى حرم هذه الوسيلة لأنها تؤدي إلى مفسدة أعظم أما إذا كانت الوسيلة تؤدي إلى غرض شرعي وكانت في حد ذاتها محرمة فلا مانع من ارتكابها كما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأعرابي يبول في المسجد مع أن البول في المسجد محرم لكن هذه الوسيلة تؤدي إلى مصلحة عظيمة وهي عدم انتشار البول في المسجد وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم سائل يقول بأنه موظف ويتغيب عن العمل لفترة طويلة يقول بأن مديره المباشر سمح له بذلك وقال اذهب ولا تأتي فما حكم صنيعه وما حكم الراتب الذي يأخذه؟ الجواب هذه المسألة يكثر السؤال عنها ومن المعلوم أن الشخص القيادي هو يمثل الشخص الذي يرتبط به من جهة القيادة مثل الآن الوزير والمدراء التابعون له ومثل تبعية الوزير للرئيس رئيس الدولة الوزير ما له صلاحيات إلا في حدود ما منح له رئيس الدولة في حدود الشرع لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فواجب على الوزير أن يتقيد في أنظمة الدولة المطابقة للشريعة ولا يجوز له أن يتجاوز فيها وهكذا بالنظر للمدراء الذين تحته لا يجوز لهم أن يتصرفوا إلا في حدود النظام الموافق للشرع وإذا نظرنا إلى هذه المسألة المسؤول عنها وجدنا أن الموظف أجير يؤدي عملا في وقت معين محدد من جهة البداية والنهاية والمدير الذي يسمح له ليس هو الذي استأجره ويعطيه من ماله لا يعطيه من مال الدولة فإذا كان يعطيه من مال الدولة لا يحق له أن يأذن له وإذا أذن له بهذه الصفة المذكورة فإنه يكون آثما، والموظف الذي يأخذ الراتب وقد أذن له مديره هذا الراتب الذي يأخذه محرم. وبهذه المناسبة حصل جرأة وتوسع في هذا الأمر من جهة إن بعض الموظفين ينيب بعضهم بعضا في التوقيع، يقول وقع عني اليوم في الدخول وأوقع عنك أنا في الخروج. وموجود هذا أيضا في بعض الشركات، يكون الحارس الذي عند الباب وعنده المكينة التي تدخل فيها كروت الدخول وكروت الخروج يتفقون معه ويعطونه نقودا، يعطونه نقودا من أجل أن يسمح لهم في عدم الحضور في الوقت ويدخل الكرت، يخلون الكرت عنده ويدخله وقت إلى هذا، وهكذا يخرجون قبل نهاية الوقت ويضع الكرت هو في نهاية الوقت ويعطونه مقابل هذا مثلا نقود. على كل حال هذا داخل في قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالرئيس مثلا أمين لا يجوز له أن يخون، وكذلك الحارس لا يجوز له أن يخون، وهكذا كل شخص ائتمنه الله على أمر من الأمور سواء كان فيما بين العبد وبين الله أو فيما بين العبد وبين الخلق فإنه يجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة. وكذلك الشيء الذي ائتمن الله العبد عليه من جهة مصلحة العبد. وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. سائل يقول ما هي السنة في طريقة التسبيح بعد الصلاة، هل تكون باليد اليمنى أم باليمنى واليسرى معا، وهل نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا إلى 33 مرة أم كل واحدة على حدة؟ الجواب الأمر في هذا واسع بالنسبة لصفة طريقة العدد. إن قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة وتقول في النهاية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إلى آخره، أو مثلا قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الأمر في هذا واسع. أما بالنظر لما تستخدمه إن استخدمت اليمنى أو استخدمت اليمنى واليسرى فالأمر في هذا ويعني واسع. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول رجل يظهر أمام الناس أو يظهر بعلامات الفسق وإذا خلى مع نفسه يظهر الصلاح وفعل الخير، يعمل هذا العمل خوفا من الرياء، فهل هو مؤمن حقيقة؟ إذا كان يستعمل الأسباب التي تجعله فاسقا، يعني يرتكب أمورا محرمة في الخارج يعني على مرأى الناس، وإذا كان منفردا لا ما يرتكب شيئا من المعاصي ويقول إنه يخشى من الرياء، فهذا من سياسة الشيطان مع هذا الرجل، لأن المفروض أن الشخص يكون مطيعا لله ظاهرا وباطنا سواء كان منفردا أو كان مع الناس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة في هذه الأمور، كان مطيعا لله في باطن الأمر وفي ظاهر الأمر على سبيل السواء. أما إنسان يبي يعصي في الظاهر ويبي يطيع في الباطن ويبي يقول أنا أعمل هذا على أساس أني أخشى أن الناس يعني يتهمونني بالصلاح وما إلى ذلك، فلا شك أن هذا من وساوس الشيطان وتلاعب الشيطان به، ولا يجوز له أن يفعل ذلك. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. كثير من عامة الناس إذا رأوا بهيمة تريد أن تموت يسارعون بذبحها وهم لا يريدون أكلها بحجة أنها إذا ما ماتت دون ذبح حرمت عليهم في الآخرة، ويقولون بأنها تتحسر إذا لم نذبحها، فهل هذا صحيح؟ الجواب إذا رأوها وذبحوها يمكن يأكلونها هم، أو يمكن أن يأتي شخص ويأكل منها، فذبحها يجعلها حلالا. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول بأنها سمعت أن هناك حديث يحث على السنة قبل صلاة العصر، فما هو هذا الحديث وكم تصلي هي قبل العصر؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ويصلي ركعتين ثم يسلم. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يقنع العبد بما قسم الله له الله سبحانه وتعالى ولا يطلب المزيد ابتغاء ما عند الله في الدار الآخرة، أم أن هذا من سوء الظن بالله وبرحمته؟ الجواب، يقول الله جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم. فالأرزاق التي مثلا يعطيها الله عباده ما فيه إشكال أن كل شخص لا يأكل من رزق غيره، يعني كل شخص رزقه محدد. وتقسيم الأرزاق بين الخلق هذا لحكمة، كما قال جل وعلا: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فلو كان الناس على درجة واحدة من الغناء لما يعني انتفع بعضهم من بعض، لكن هذا عنده المال وهذا فاقد للمال. الذي عنده المال يأتي بهذا يشتغل عنده ويعطيه من ماله، فهذا ينتفع بالمال وهذا ينتفع بالعمل الذي عمله له هذا العامل. أما بالنظر إلى موقف العبد مع الله في هذه الأمور، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا فقر يلهي ولا غنى يطغي. فالإنسان يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له. ومن المعلوم أن هذه الأرزاق التي تدور بين الخلق ما هي إلا متاع الحياة الدنيا، إلا شيء يصرفه الإنسان ويبتغي به وجه الله جل وعلا. وإلا فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصف الدنيا، يقول: حلالها حساب وحرامها عقاب. والمفروض أن الإنسان الذي مثلا الله سبحانه وتعالى حدد له رزقا يعني يكفيه، لا ينظر إلى الأغنياء، ولكن يشغل وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى من العبادة مثلا في الصلاة، يكثر أيضا من قراءة القرآن، يكثر مثلا من التسبيح والتهليل. وهذه هي التجارة الرابحة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.